لكم أجر عظيم. نسأل الله التوفيق. ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من المبادئ والقيم والقوانين الأساسية في الحياة هو قانون الجزاء، مبدأ الجزاء، قيمة الجزاء. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإنسان يجازى على عمله، ولذلك جعل هذا النظام وهذا القانون ركنا أساسيا من أصول الدين، التوحيد والنبوة والجزاء. والجزاء هو الباعث للتوحيد وللطاعة النبوة. بالجزاء يستجيب الإنسان للأنبياء، وبالاستجابة للأنبياء يوحد الله. والمؤمنون يعملون الأعمال حتى يثابون عليها، لأن الإنسان يعبد الله إما عبادة العبيد اتقاء للنار، وإما عبادة التجار طلبا للجنان، وإما عبادة الأحرار لأن الله أهل للعبادة. عموم الناس، غالب الناس يعبدون الله تجارة أو اتقاء، وهي عبادة محببة عند الله. وإن كانت عبادة الأحرار هي الأفضل. فالإنسان إذن يعبد الله حتى يحظى بثوابه، حتى يحظى بجنانه. وهذه العبادة لا تقبل إلا لمن بلغ التقوى. كل الأعمال قبولها يتوقف على التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. حق هنا حصر للقبول فقط وفقط، من المتقي تقبل الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان كذلك وهو كذلك، لا بد أن نسعى لبلوغ أعلى درجات التقوى حتى يتضاعف الثواب. ما دام القبول مربوط بالتقوى، كلما ازداد الإنسان تقوى كلما تضاعف الأجر والثواب. إنما يتقبل الله من المتقين. كيف يبلغ الإنسان التقوى؟ الإنسان ما دامت الأمور معلقة على التقوى، كيف نتخلق ونتحلى بهذه الخصلة الحميدة، بهذا الخلق العظيم؟ هناك مجموعة من الطرق، أنا أذكر طريقة وكيفيتها ثم أذكر الطريقة الأساس. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. إذن الصلاة هي المحور، حقيقة الصلاة هي التي تعبر عن التقوى، لأنها إن قبلت معناته أن هذا الإنسان متقي، وإن لم تقبل يعني هذا الإنسان لم يبلغ التقوى. صلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإنما يتقبل الله من المتقين. إذن النقطة الأولى لمعرفة القبول يأتي عذر الصلاة. كيف نعلم أن الصلاة قبلت أو لم تقبل؟ تريد أنت متقي أم لا؟ في طريقة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا وجدت نفسك بعد الصلاة منتهيا عن الفحشاء والمنكر، فاعلم أن هذه الصلاة مقبولة. أما إذا وجدت نفسك تعود للفحشاء أو المنكر، والفحشاء والمنكر مو فقط شرب الخمر أو الزنا أو ما شابه، لا، هذا الجزء، الغيبة من الفحش ومن المنكرات، وهكذا بقية الذنوب والمعاصي، وبالخصوص ما يرتبط بحقوق الناس والأرحام. فإذا الصلاة إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، وركعتان تقبل تكفي الإنسان، لأن ركعتان تقبل يعني الجنة. إذا قبلت منك ركعتان يعني أنت حظيت بالجنان. ولذلك في الروايات، كما أن الروايات تؤكد وتبين أن إذا أردت أن تعلم قبول الصلاة من عدم قبولها، انظر إلى حالك، هل نهكت عن الفحشاء والمنكر أم لا. وكذلك في الروايات، ركعتان تقبل تكفي الإنسان بهذا المعنى. وكذلك في الروايات، كل عمل مع التقوى كثير. الروايات مضمون الروايات هذا، لماذا؟ لأنه مقبول، فكل مقبول كثير لا تستقل شيء يقبل. إذن قبول الصلاة هو الطريق أو هو الطريق لمعرفة الانتهاء عن فحشاء المنكر في الصلاة، هو الطريق لمعرفة القبول. إذن لماذا جعلت الصلاة؟ إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. والصلاة هي هدف الأنبياء وهدف الأولياء والأئمة وهدف العلماء والمجاهدون، هي الهدف الأساس من كل حركة. الذين إن مكناهم في الأرض أول عمل ماذا؟ أقاموا الصلاة، أقامت الصلاة. ولذلك الإمام الحسين يقول: وعلى ما نحاربهم؟ كل هذه الحرب، الإمام الحسين يقدم نفسه شهيدا من أجل إقامة الصلاة، لأن البشرية إذا أقامت الصلاة قبلت أعمالها، وبالتالي حظيت بالجنة، حصلت على الرحمة. زين لماذا جعلت الصلاة؟ لأن الصلاة هي تعبير عن الخضوع والتسليم. الصلاة تعبير عن الخضوع والتسليم لله. أعلى درجات الخضوع تتجسد في السجود، والصلاة تعبير عن الخضوع في أعلى درجاته وفي تنوعه. واحد يقول ما نسجد، ليش ما نسجد؟ نسجد فقط ويكفي. لا، يعني على أساس في كل الحالات لابد الإنسان يخضع لله. فالصلاة هي تعبير عن الخضوع لله في كل الحالات، الطاعة والتسليم في جميع الظروف، قيام ركوع سجود، تعبير عن تعدد الحالات، وبالتالي تعبير عن جميع الحالات. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، جميع الحالات. فهي تعبير إذن عن الطاعة لله. فالطاعة هي الطريق، الطاعة لله مو الطاعة للأهواء. فإذا الصلاة حينما تكون تعبيرا عن الطاعة لله تقبل، أما حينما تكون تعبيرا عن المزاج، عن العادة، عن المصلحة أو ما شابه ذلك، هذه مو صلاة التي تقبل. لهذا إبليس حينما يريد أن يسجد لله، يريد يسجد السجد بطريقته، يعبد الله بطريقته، يقول لا الله لا، العبودية كما يريد الله لا كما يريد الإنسان. الصلاة حينما تكون كما يريد الله تقبل. وهذه تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الإنسان يعبر عن خضوع لله، خضوع لله. الله سبحانه وتعالى ينهى عن المنكرات، فهو خاضع لله فينتهي. طبيعي يكون هذا حينما تكون الصلاة تعبير عن الخضوع لله، هنالك ينتهي الإنسان عن الفحشاء والمنكر، لأنه يخضع لله في كل الحالات، في المسجد وفي البيت وفي الحي، في الحضر، في السفر، مع الأصدقاء، مع الأعداء، في كل مكان يخضع لقيم السماء، يلتزم قيم السماء. لا فرق، مو فقط خضوع في المسجد وخارج المسجد شيء آخر، مو مع الأصدقاء شيء وفي البيت شيء آخر، لا، فرق الصلاة، تعبير الصلاة خاص. ولذلك إن قبلت قبل ما سواها، حقيقة الصلاة في هذه النفس. زين، كيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجة؟ يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، هذه الدرجة تمر عبر الخضوع للقيادة، الخضوع لله في جميع الأحوال يكون الإنسان نفسه ويربي نفسه على هذه الحالة عبر الخضوع للقيادة. يعني الخطوة الأولى والأساس والأخيرة أيضا هي الخضوع للقيادة. ولذلك القرآن: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هنا تنكشف حقيقة الإنسان، هل هو متق أم لا. والامتحان الأصعب والأشد هو هذا. لذلك حينما يقول العباس، وهو العباس وهو عم الرسول وهو عم الأمير، يقول له: ابسط يدك وبايعك فيبايعك الناس. الإمام يقول: ويفعلوا؟ يقول: نعم، لأن إذا أحد ينازع الأمير في الولاية بعد رسول الله في الخلافة هو العباس لمكانته، يعني إذا أحد يريد نفسه العباس لمكانته العلمية، لقرابته من رسول الله وقيمه، قرابة قيمه أيضا وقرابة اسمه، لإيمانه، لتقواه، لنصرته للرسول، لجهاده مع الرسول. إذا أحد يريد ينافس العباس، فإذا العباس بايع وقبل بولاية ابن أخيه عليه، والعباس خضع لأمير المؤمنين، يقول الباقي كلهم يخضع. إذا أنا أخضع إليك الكل يخضع إليك، هذا منطق العباس. ولهذا الإمام علي يقول: لا ويفعلون. ما قال العباس؟ نعم قال. أين قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أيحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لاحظوا الفتنة والاختبار وين؟ لما الأمير يقول فتنة في قبول قيادتي، فتنة. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ واحد يقول أنا. إن الذين آمنوا، حقيقة إيمان مو كلام، المؤمنون الحقيقيون أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. شلون امتحان التقوى؟ بالقيادة. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، فتن قافل وفشل، فتن بنو إسرائيل وفشلوا، وفتن بعض آخر ونجح، مؤمن آل فرعون فتن ونجح، آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون فتنت ونجحت، وهكذا. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. من هو الصادق في إيمانه ومن هو الكاذب؟ الصادق في إيمانه هو الذي يطيع القيادة، اللي يخضع لولاية أمير المؤمنين، هذا هو الذي يصدق في ادعاء الإيمان، ومن يرفضها فهو كاذب. هذه القيادة. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، هذا يخضع، غض الصوت تعبير عن الخضوع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا الامتحان للتقوى، الخضوع، التسليم من داخل النفس، أيضا ما في نفس حرج. إن الذين آمنوا، عفوا، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، حينما يكون هناك أمر من الرسول، ما أتاكم الرسول فخذوه قيادة من السماء، وما ينطق عن الهوى، مو من جيبه يجيبه، لا يتقول علينا بعض الأقاويل، ما يتقول على الله، ما يتقول على الدين. مبنى هوامون شهوات هذه القيادة التي تنطلق من قيم السماء من مبادئ السماء. فردها رد للسماء إن الذين يغضون أصواتهم صوتها الآن يخفض رأيه ينتهي موقفه يلغى أمام موقف وقيادة ورأي وصوت الرسول. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إن أمرنا صعب مستصعب. وين أمر الأمر الصعب؟ الدين يصل. واحد يصلي صلاة عادية وما شابه من هالأمور كلها يصل. الدين يصل لأن أن يتشاهد الشهادتين بلسانه أصبح مسلما يسر ميسر شاهد. لكن أمر أهل البيت صعب. شلون؟ إن أمرنا صعب مستصعب لا يتحمله إلا نبي أو وصي أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان بالتقوى. امتحن الله قلبه بالتقوى. كيف يمتحن بالتقوى؟ يمتحن بطاعة الأئمة. اللي يمتحن بالطاعة للرسول ويطيع الرسول ويطيع الأئمة الطاعة للقيم هذا هو الذي يتحمل. إلا عنده روح الطاعة دائما وأبدا لقيم السماء لقيادة السماء. قيادة السماء مو قيادة الأرض. قيادة قيمية مو قيادة مصلحية. قيادة مبادئ مو قيادة أهواء. هذا اللي يخضع. نعم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله طاعة قيم. هذا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هؤلاء هم الذين تقبل أعمالهم. حينما الإنسان يغرس في نفسه الطاعة للقيادة الربانية لقيادة السماء لقيادة القيم مو قيادة أهواء وشهوات ومصالح وجهل. اللي يطيع هذه القيادة قيادة السماء ويربي نفسه على هذه الروح هذا الذي يمتحن للتقوى. يعني ينجح. هذا الذي نجح هذا الذي بلغ درجة التقوى. إذا تريد تعرف أنك بلغت التقوى أو لا اعرض نفسك على هذا. بل عندك استعداد أن تطيع قيادة السماء دائما وأبدا. ما تتردد دائما وأبدا. عندك هذه الروح قيادة السماء. دي أقولها مو أمام على رأس أعمامه. لا مو عالم على رأس أعمامه بيضة حمراء خضراء سوداء. لا طاعة قيادة ربانية يعني تنطلق من قيم الرب. عندك هذه الروح تطبقها في الفتن في الأمور حينما تكون هناك ترددات وارتدادات وصراعات وتضارب في الأفكار والرؤى والمواقف وما شابه. هنالك عندك استعداد تلجأ إلى الركن الرشيد تستضيء بنور العلم وتلزم القيادة مهما كانت الضغوط مهما كانت المصالح مهما كانت الظروف. عندك استعداد ولما تكون مثل الأمور تثبت إذا كنت نعم أنت امتحنت للتقوى ونجحت. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى بهاي الدرجة. لهذا لازم احنا نربي أنفسنا على هذا. احنا طاعة للقيم والقيم تجسدها رجال. القيم مو أشياء هلامية تتجسد عبر رجال صالحين صادقين مؤمنين متقين حق التقوى. هذا قيم. إذا كانت عندنا هذه الروح وتجسدت بلغنا الدرجة. يعني وصلنا الرتبة الثالثة. زين يعني أنبياء أولياء يعني أئمة نعم بهذا نصير رتبة ثالثة في البشرية. زين، فحينما يكون هذا الإنسان ليش من أصعب الأشياء على الإنسان هو الطاعة للقيم. وخذوها قاعدة، من لا يطيع القيم يطيع الأهواء، من لا يخضع للقيادة الربانية يخضع لقيادات شيطانية. خذوها قاعدة. واحد يجي يقول شنو ولاية فقيه، احنا اولاد العبده، شنو احنا عبيد له؟ هذا مو ما يصير عبد للفقيه حسب تعبيره، يصير عبد السلطان الجار غصب عنه في الاجواء يكون. لان حينما يطيع الفقيه يملك القوه ويكون سيد نفسه، وبالتالي لا يخضع لسلطان جائر ولا يخافه، ولو انتابه نوع من الخوف لا يخضع له. اما حينما يخرج عن طاعة الفقيه الرباني هنالك يضعف فيخضع امام السلطان ويتغنى بالسلطان الجار، قال السلطان الجار وفعل السلطان الجار وما ادري شنو هالقدر، ما يقول خذ سلطان جار بس الكلام بالتالي، قال وسوى وراح ويجى شوف شنو شنو هذا وين اشوف صار محوريته سلطان جار، بدل ما تكون يستشهد بقول الله ورسول الله ومن سار على مصير ضحك. فلهذا امتحان بالتقوى عن طريق هذا الإنسان صعب الطاعة. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، إجادة، يقول لك تعال افعل إجادة، حينما يكون حر إجادة بالقوة خلاص الجدل ينقطع، الجار غصب عنه بالقوة بالسيف، وعن يقدر يجادل يأخذ ويعطي. لكن مع الأنبياء، الأنبياء ما يجبرون، مع الأئمة ما يجبرون، القيادة الربانية أيضا ما تقدر تأخذ وتعطي يقول لك تفضل، هذا تبين له الأمر. لذلك يصير عنده مجال في الجدال والأخذ والرد فيجادل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ما يخضع بالسهولة. لذلك حتى يخرج من هذا النفق، نفق الجدال العقيم، لابد أن يخضع للقيادة الربانية، يخضع ويسلم خضوع للقيادة، مو خضوع للشخص في الواقع، هو خضوع للقيادة. لأن القيادة ما تأمر لذاتها، ما تقول تعال أنا زعيم عليكم طيعوني فيما أريد أنا، لا، تعالوا طيعوا القيم، تعالوا تجوا بالقيم، هذا الذي تأمر به القيادة، ولا ليست القيادة ربانية. القيادة اللي ما تأمر بالقيم ليست قيادة ربانية. أبو حديث لفت النظر، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. عشان نبين النتيجة، هذا أيضا لها نتيجة. هؤلاء إن شاء الله الدرس القادم نكمل البحث، نسأل الله أن يجعلنا ممن يغض صوته عند قيادة السماء، ويجعلنا ممن طهر قلبه من الشرك والعصيان، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لحد عند السؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.